في البصائر. وحاشية السيلكوتي هذه المنتدى في صفحة 165 يعني مفيدة لكم، أرجو أن تقرؤوها، وفيها توضيح للتفسيرين دول، إن ممكن تأخذ الوجوب الوجود بمعنى الاستغناء عن الغير، وبالتالي فليس هناك إضافة، والفلاسفة أنفسهم لهم تفسيرات في هذا، وبيجيب نصوص من عند ابن سينا زي ما قلت لكم، لأنه هو صاحب فكرة التمييز بين الواجب والممكن، وإن كان دي حكم أساسي من أحكام العقل زي ما قلنا زمان، تمييز بين واجب وممكن. وبينقل عن واحد من الشراح اسمه القشبي إلى آخره. ولكن احنا هننقل بقى، فإن قلت فكذا، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده، فكذا سائر الوجودات الخاصة مقتضية بذواتها لعارضها فتكون واجبة. يعني بعد ما تعبنا في الإجابة تعتبرها رد أو تصحيح أو توضيح، وقدمنا إجابتين، رجع تاني للأصل الكلام وقال إذا كان ده بقى إنه هو بوجوده الخاص اقتضى الوجود الواجب، فكل الموجودات كده مقتضية بذواتها لما يعرض لها فتكون واجبة، بيلزمه بالكلام. قلنا تلك الوجودات ليست مستقلة في اقتضاء عارضها. الفرق إن هنا هو بمفهوم الخاص، سواء أخذته على إنه المستحق للعبادة أو الغني مستغني عن غيره، هو بمفهومه اقتضى وجوده دون تدخل من أي قوة أخرى. لكن أنت لما بتقول إن الوجودات الخاصة الطبيعية مستحقة لما يعرض لها وهي تطلبه باعتبارها قابلة، والقابل يستدعي، وكذلك الفاعل لابد أن يتلبس بالقابل، ففي عملية طبيعية يعني بين الموجودات، لكن فيها تدخل قوى أخرى. يعني على رأي الفلاسفة إنه لابد من تدخل العقل الفعال في كل الآثار. يعني هتقول لي إن الشمس مثلا بتجفف وتحيله، تحيله يعني تحول في الطبيعة إلى كائن آخر، تعمله مثلا مسحوق، تعمله كتلة جافة، لكن الشمس نفسها بتستمد التأثير بالعقل الفعال. فهذه القوى المشاركة هي التي بها يستحق تستحق الماهية الممكنة عوارضها بتأثير قوى أخرى في اقتضاء عارضها، لأنها في ذواتها محتاجة إلى غيرها، إذا كان في وجودها نفسه هي محتاجة إلى غيره، فكذا في اقتضائها المتفرع على ذواتها. خد بالك ده مبني على قاعدة عقلية بتقول الآتي، طبيعة قديمة ما مش لازم يعني يكون ماشية في العلم المعاصر، لوازم الطبيعة النوعية، انتوا معانا؟ في طبيعة نوعية وفي طبيعة شخصية. يعني قطعة الخشب دي مش الخشب المسكي بيختلف عن خشب الصنط أو خشب الأنواع الأخرى، دي طبيعة شخصية. لكن فكرة الخشبية اللي هي الطبيعة ايه النوعية للأخشاب، مش دي مجموعة أوصاف معينة بتدي اكتب على الهامش فوق قاف يعني قاعدة، لوازم الطبيعة النوعية داش أو شرطة كده،

الوجود طبيعة نوعية، بيعمل قياس بالشكل الأول. الوجود طبيعة نوعية مشتركة بين الموجودات، ترى الكبرى يعني وكل ما كان كذلك، وكل ما كان طبيعة نوعية مجربة مجدد لا يختلف. إذن النتيجة بقى فلا تختلف لوازمه من إيه؟ من التجرد والمبدئية. نرجع للكلام الألفات، واضح معنا يا إخوة؟ الوجود طبيعة النوعية مشتركة بين الموجودات فلا تختلف لوازمه، يعني طوى الكبرى، لكن هو قياس بالشكل الأول، جاب الصغرى وكلية الكبرى وشافي. فلما ثبت كونه زائدا على ماهية الممكنات، وانت وفيتون عليه انه زائد على ماهية الممكنات، لما اختلف في بعضها، وانت عندكم الطبيعة النوعية يجب الا تختلف في كل الافراد، مشوها بقى في كل الزام معنا يا سادة، لان هم فعلا بيرقصوا بين الحبلين الفلاسفة المسلمين، مرة مع المتكلمين الوجود غير المهية، ومرة مع أبو الحسن الأشعري اللي انفرد بهذا الرأي التقدمي جدا والعظيم جدا إن الوجود هو غير المهية ولا تغير. معنا يا سادة؟ فهو هنا بيقول ما تمشوها طبقا لقواعدكم، فمعشان كده إلزام، إلزام الوجود طبيعة النوعية مشتركة بين الموجودات فلا تختلف لوازمه. فلما ثبت كونه زائدا باتفاقكم معنا على ماهيات الممكنات وكونه عارضا لها، وجب أن يكون في الواجب كذلك، وبه أي بما ذكر من أن الطبيعة النوعية لا يجوز اختلاف لوازمها بل يصح على كل فرد منها ما يصح على سائرها، أثبت الحكماء الهيولة دي تفاصيل بقى. ما عشان كده قالوا لابد ان الكلام اللي بيقوله افلاطون ده من ان موجود في السماء ما اعرفش ايه مثل كده تماثيل لكل موجود او كائن على وجه الارض، والتماثيل ده هي كائنات من الملأ الاعلى ما فيهاش ماده وصوره، دي كلها كده متجرده قائمه بذاتها. المثل، نظريه المثل الافلاطونيه ده ما ينفعش، ما ينفعش، لأن لازم الصورة تحل في حالي. كل كلامكم كده في مش معنى دول، وهي موجودة خارج الذهن، مش كائنات عقلية، ده كائنات خارجية حقيقية لكن موجودة في الملائكة. المرة الجاية هنعرف الوجود الذهني على طول. صلى الله عليه وسلم. يا ربي الله الله ومن قلبي عليك وبا كده من الهاب صلى الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله.